وما الفائدة؟ أنا أقول هل هناك رد آخر شيء غير هذا يعني؟ حسبك حسبك. يعني الذي أريد أن أقوله أنا الحقيقة من وراء هذا البحث هو الكلمة الأولى لما سألتك هل هو متفق بينهم، كان ينبغي أن يكون جواب لا. لا، مدام هو متفق فإذا أنا في ساعة من الأمر لا أكون غير سلفي أو أكون خلفي إذا تبنيت رأي بثور مثلا ومحدثي البصرة، مدام مسألة فيها رأي. فإذا أنا أخذت بأحد الرأيين ويساعد عليه اللغة العربية أولا والمنهج السلفي ثانيا، أي أنا لا أعطل صفة من صفات الله، أنا أقول مثلا لله صورة، شايف لله صورة أخذ من حديث المحشر، فأنا إذا أرجعت الضمير إلى آدم ما أنكرت الصورة بصورة عامة مطلقة، فإذا شو المحظور الذي يترتب على واحد مثلي؟ فيحاجج بقول المؤلف نقلا عن ابن تيميه نقلا عن الامام احمد انه من ارجع الضمير الى ادم فهو جهمي. لماذا هذه الحراره؟ ما دام المساله فيها خلاف. انك لم تعتقد ان هناك في وجه شبه بين صوره ادم وصوره الرحمن؟ كيف لا؟ انا ما انك عربيه وحديثيا بالنسبه للبخاري، وكيف انت تقول لانك تعتقد؟ لا ومن... لأنك لم... ها؟ لانك لم تعتقد ان هنالك شبه بين صوره الرحمن وصوره ادم. وين تكلمت؟ ها؟ وين تكلمت تقول؟ ولا انا ما سمعت. هم يقولون يعني المشكله الان يقولون ان هناك شبه بين صوره الرحمن وصوره ادم. مين هم؟ القائلين بان الضمير يعود على الله ويجب على السلفي وعلى المؤمن ان يعتقد هذا. هذا اللي افهمه هنا ان هناك وجه شبه، ولكن هذا الشبه لا يقتضي التشابه من جميع. هذا كلام تميمي. نعم، اي ما هذا المقصود. انا اقول ما هو المحذور الذي يترتب على واحد مثلي يعيد الضمير الى ادم؟ هو هذا الذي ذكرته. شو هو المحذور؟ انك لم تعتقد هناك وجه شبه بين صورة الرحمن وصورة ادم. كيف ما فهمت؟ يعني شيخنا هو كأنه يثبت من الحديث اللي هو ان الله خلق ادم على صورته ان هنالك وجها من الشبه بين ادم وبين صورة ادم وصورة الله سبحانه وتعالى. فإذا إنك فسرت هذا الحديث عائدا إلى آدم تنفي هذا الشبه. أما إثبات الصورة فهذه مسألة ثانية، فالآن بصير عندنا مسألتين شيخنا كما يقولون. مسألة إثبات الصورة اتفقنا إحنا وياكم فيها، مسألة نوع المشابهة المتفق بين بين بين صورة آدم وصورة الله هذه نفيتها، فوقع المحظور. هذه خطيرة يا عبد الله. هذه خطيرة. أقول يا قوم اتقوا الله. يقول على صفته صورة مع صفة. أنا أقول يا قوم اتقوا الله. هذا ما يقول إلا هذا ما تشتري. ومن لم يعتقد بهذا فهو إما جهمي وإما سلفي لكن أخطأ في هذا كما أخطأ في حزيمة. يعني هذا من تمام العقيدة إذا قلنا. ذكرنا شيخنا معلش قبل ما تبدأ أخونا سليم بكلمة بعبارتهم بشكل أدق. فيعني على ضوءها بتكون ردك شيخنا أوضح إن شاء الله. يقولون أن الصورة هنا ليست يعني مع صفة فآدم على صفة الرحمن، أن الآدم وجه وللرحمن وجه. آدم له وجه يليق بفقره والله سبحانه له وجه يليق بجلاله وكماله. فهم لا يقولون أنه في تشابه بين صورة الله وصورة الرحمن لأن آدم يشبه الرحمن، لا، يقول أن صورة هنا بمعنى صفة. فالأخ ما ذكروا عنهم يعني يوحي بأمر خطير. عم أدعو هذا خطير. أنا سألت الشيخ التويجري حفظه الله ورعاه وهدانا الله وإياه، قلت له يا شيخ هل تجيز لي أن أفسر هذا الحديث بهذا التفسير الذي ذكره الشيخ سليم يعني الآن ذكره لنا؟ قال لا، ما لنا أن نفسره،